حصريا على موقع djkimo.com. زعل بين اي اتنين وقلنا ياخد له يومين ويوم جاب يوم في شهور كأن فراقنا سنين. في لحظة ايش طلبت نسيب طوعتي وما وقفتيش مسكت ايديكي سبتيني زلت لسان ما قصدتهاش فسامحيني. ايام زمان وقت الزعل تهديني ما عملتهاش المرة دي عاندتيني جايلك وانا مشتاق قوي وحشتيني. شوفيني وعدي ولا يوم تنسي وعشان عشرتي عارفة اللي كان جوا ندمان ما سبكيش ما سبكي مجنون ما تاخديش بكلام على ما فيش هو انت مش عارفة. خلاص من بالك محيها بموت بشويش دي ايام مين يعيش فيها دي لحظة تيش خلاص وحياتي عديها ما بوحشكيش رسائلي ازاي بتقريها. شوفي مين وعدي ولا يوم تنسي وعشان عشرتي عارفة اللي كان جوا ندمان ما سبكيش ندمان مجنون ما تاخديش مجنون بكلام على ما فيش هو انت مش عارفة. حصرياً على موقع djkimo.com.